بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأرجو أن يثبت لكم ثواب الحرص على حضور هذا المجلس بالذات، خاصة أننا ربما نكون قد دخلنا بالفعل في شهر رمضان المبارك، وهي فرصة عظيمة نحتاج فيها لشحن الهمم واستحضار النوايا الصالحة. وقد شرفنا الفضيلة الشيخ إيهاب الشريف من الإخوة الدعاء الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا أينما كان وأن ينفعكم بما يقوله. أنا مضطر للاعتذار والمغادرة لأجل استعداد للسفر إن شاء الله. والفضيلة الشيخ إيهاب الشريف تفضل، ونوصيكم به خيرا وإن شاء الله تنتفعون كثيرا بكلمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على البر والتقوى، وأن يوفقنا لما يرضيه في رمضان، وأن يتقبل منا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، آمين. بداية، أحبتي في الله، نردد جميعا إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله عز وجل أن يأجركم في مصابكم خيرا. فقد نحرني الشيخ جزاه الله خيرا بغير سكين أن أجلس مكان شيخي فضيلة الشيخ الإمام الدكتور محمد، أنا أراه مصاب، يعني نوع مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ العلماء ويسددهم ويطيل أعمارهم ويحسن أعمالهم ويبارك للأمة فيهم، آمين. إخواني، هذا اللقاء سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وقد عنونت هذا اللقاء برمضان روضة العابدين. رمضان روضة العابدين، ولعله بإذن الله يكون مناسبا للحال والمقام، إذ لم تبق على رمضان سوى لحظات، بل ربما نكون بالفعل قد أظلنا رمضان. أطوف في هذا اللقاء مع حضراتكم حول اجتهاد السلف في التعبد، ليس في رمضان فحسب، بل في سائر الأوقات والأزمان، ليكون شحذا للهمة وحاديا للقلوب للمسارعة إلى طاعة علام الغيوب سبحانه. أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل ولطفه بنا وكرمه وجوده علينا أن أذن لنا في عبوديته، والبعض ربما لا يلمح ذلك. من رحمة الله سبحانه ولطفه بنا وكرمه وجوده علينا أن أذن لنا في عبوديته وأن يسرها علينا وأعاننا على فعلها. فكم من مخذول محروم، وكم من مطرود مهان، ومن يهن الله فما له من مكرم، وما ربك بظلام للعبيد. نعمة والله أن نكون عبيدا لله عز وجل، نعمة أن شرع لنا العبادات التي نتقرب بها إليه سبحانه. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنها لا تتعلق بجانب دون آخر، بل شملت القلب والجسد، الروح والجوارح، ليأخذ كل عضو وكل جانب بحظه من التعبد والتقرب. فللقلب عبودية، وللسان عبودية، ولليد عبودية، وللعين عبودية، وللأذن عبودية، وللقدم كذلك، وهكذا سائر الجوارح والأعضاء، لكل عبودية تخصه فعلا وتركا. وعلى طالب الآخرة أن يحقق ما طلب منه، وأن يعطي كل ذي حق حقه، ومع كون المسلم عابدا لله عز وجل على كل حال، في السراء والضراء، في الصيف والشتاء، بالليل والنهار، في الصحة والمرض، إلا أن هناك مواسم يتضاعف فيها الجهد ويعظم فيها البذل لشرف الزمان أو المكان. ومن هذه المواسم أحبتي في الله المعظمة المباركة شهر رمضان الذي اختصه الله عز وجل بفضائل ليست لغيره من الشهور والأيام. فلو رحت أخي تعدد فضائل مثلا شهر المحرم أو تعدد فضائل مثلا شهر شوال، كم تحصي من الآيات والأحاديث؟ ربما لا تعد على أصابع اليد الواحدة. أما لو أردت أن تحصي فضائل شهر رمضان فكم من الآيات، بل سورة بأكملها نزلت في ليلة من لياليه وهي سورة القدر، وكم من الأحاديث ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين قدر هذا الشهر العظيم. والمؤمن المحب لربه يعظم ما عظم، لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والتقوى ثمرة هذا الشهر لعلكم تتقون كما قال الله عز وجل. أيها الأكارم، إن من أحلى أعطيات الصيام وأحلى أعطيات شهر رمضان ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونفس المعنى يتكرر في القيام في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تنبيها على أن من قامها لغير وجهه سبحانه، ومن قامها غير مخلص له سبحانه وتعالى، فليس له شيء. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نلحظ إخواني في قول الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي هذا المعنى في قوله تعالى: يدع طعامه وشرابه من أجلي، الصوم لي. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قضى على نفسه قضاء، واسمع هذا الحديث جيدا، إن الله قضى على نفسه قضاء أن من عطش نفسه له، وضع خطا تحت له، أن من عطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، نسأل أن يسقينا يوم العطش. وفي قوله أيضا: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. إخواني، أما تستوقفنا كل هذه النصوص لمراجعة إخلاصنا لنزيد إخلاصنا؟ ذاك الإخلاص القديم الذي ربما هو منذ سنين إن لم يكن قد نقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإخلاص إخواني يزيد وينقص، وليس أن يقرأ أحدنا أو يدرس رسالة عن الإخلاص أو يحضر حتى درسا عن الإخلاص ليكون بذلك قد حصله وقد كمله، وإنما الإخلاص له أصل وكمال، ولا بد من سعي ودأب لتكميله وزيادته. إخلاصنا قديم، وهذا أمر ينبغي أن نعترف به، وليس من كلامي ولا من كيسي، بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أنه لما صعد المنبر قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. لا ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من قولي ولا من كيسي، بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان في الحديث الحسن: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. ما معنى يخلق إخواني؟ يبلى، يعني يصير قديما. إذن الإنسان إن لم يكن متعاهدا لإيمانه فإيمانه يبلى، يقدم، يقل، ينقص. والإنسان إن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له، لأنه يموت في هذه الحالة على ما عنده من إيمان. أما أن يترك نفسه إيمان يتناقص، طاعات تتناقص، فهذا باطن الأرض خير له من ظهرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الإيمان يبلى، الإيمان ينقص، الإيمان يقل في القلب مستواه ومنسوبه، والإخلاص من الإيمان. فلذلك نقول الإخلاص يزيد وينقص. هل نتابع إخلاصنا؟ هل نفتش عن منسوبه ومستواه في قلوبنا؟ هذا وإن من أنسب الأوقات والأزمان لمراجعة رصيدنا من الإخلاص ذلك الشهر الفضيل الذي عنوان العبادة فيه الإخلاص لرب العالمين. إخواني، إن الإخلاص مسك القلب ومسك العبادة وروح العبادة، وإن لم يكن فيه تجديد وتزويد كان العبد إلى وراء، إن لم تكن هناك محاسبة فالأمر خطير. وقفتنا الأولى إخواني في رمضان روضة العابدين، وقفتنا الأولى مع مسك القلوب وروح الأعمال مع الإخلاص، أن يطلع الرقيب على قلبك فلا يرى فيه سواه، إرادة وجه الله عز وجل بسائر الطاعات وتنقيتها عن كل الشوائب والمخالفات. إن الله عز وجل قد أثنى على هؤلاء المخلصين في كتابه في غير ما آية، فمن ذلك قوله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. تأمل معي في قول الله: صبروا ابتغاء وجه ربهم. هم لم يصبروا على الطاعات وعن المعاصي لطلب مدح الناس أو لدفع ذمهم أو لما ينالهم منهم من مصلحة عاجلة أو لنيل عرض من الدنيا قريب، لا، وإنما صبروا ابتغاء وجه ربهم. يقصد أحدهم ربه بعمله، يريد من عمله تحصيل رضاه، يريد من عمله التنعم بلقياه والنظر إلى وجهه الكريم. حملهم ذلك على إخلاص العبادة له سبحانه، بل والصبر عليها، وكذا الصبر على المقدور والبلاء وعلى ما ينالهم من أذى الناس. فلم يقضموا غيظهم فحسب، ولم يحجزوا شرهم فقط، بل أحسنوا إلى المسيء ويدرؤون بالحسنة السيئة. لماذا؟ ابتغاء وجه ربهم. يأتي إخواني على رأس هؤلاء المخلصين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه الذي أثنى عليه ربه بإخلاصه فقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أتعلمون إخواني أن كثيرا من المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في الصديق، بل قال الإمام ابن كثير رحمه الله: حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ولا شك أن الصديق يتقدم هذه القافلة، وهي تعم كل من كان على نفس وصف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكنه المقدم رضي الله عنه وأرضاه. هو رضي الله عنه ما كان يفعل ما يفعل من المعروف من عتق الرقاب وغير ذلك مكافأة لمن أحسن إليه، وإنما يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن تحصل له رؤيته، طمعا في أن تحصل له رؤيته في الآخرة سبحانه. ثم تأمل في خاتمة الآية في قوله تعالى: ولسوف يرضى، أي سوف يرضى بما يعطيه ربه من المثوبات والكرامات. فكم يا ترى قدر إخلاص الصديق رضي الله عنه، وهل من مشمر؟ إخواني، الأمر ليس حكرا على الصديق، وإنما الباب مفتوح لمن أراد أن ينافس الصالحين والصحابة على رأسهم في طاعة رب العالمين. وعلى الدرب سار الصالحون من سلف هذه الأمة، فالبراء ابن مالك يقسم على الله عز وجل فيستجيب الله لدعوته وقسمه ويتنزل النصر، وعمران ابن حسين رضي الله عنه تسلم عليه الملائكة في مرضه، كان وهو مريض تسلم عليه الملائكة كما ثبت ذلك عن. تأمل في رجل تسلم عليه الملائكة، كم قدر الإيمان في قلب هذا الرجل، كم قدر الإخلاص في قلب هذا الرجل رضي الله عنه. تسلم عليه الملائكة في مرضه، فلما اكتوى أمسكت، فلما ترك الاكتواء عادت. وعلي ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه يحمل الخبز بالليل على ظهره وجرب الدقيق، يتبع بذلك المساكين في ظلام الليل، ويقول: الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم، أن هم يتقوتون لا يعرفون من الذي ينفق عليهم، من الذي يتصدق عليهم لا يعرفون. فلما مات علي عرف أنه هو الذي كان يأتيهم بالخبز، ولما غسلوه وجدوا على ظهره آثار حمل الخبز والدقيق للأرامل والمساكين. أتعرفون إخواني كم كان يكفل، كم كان يعول؟ ذكر عنه أنه كان يعول 100 بيت، ينفق على 100 بيت. ما يمنعنا من المنافسة في ذلك في رمضان؟ والله عز وجل قد تكفل لنا بالخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولو بالقليل أخي، ولو بالقليل، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو كان درهما أو دينارا، ولو كان حتى في عملتنا ربع جنيه، يتصدق به أحدنا في كل يوم من أيام رمضان، يحتسب بذلك أن تصيبه دعوة الملك اللهم أعطي، ممسكا إزاي؟ اللهم أعطي منفقا خلفا. هل يصدق هذا الحديث على من ينفق القليل؟ الربع جنيه يدخل تحتيه بلا شك بشرط الإخلاص. ما يمنعنا إخواني أن نطبق هذا المعنى في رمضان، والله قد وعدنا بأنه يخلف علينا وأكثر. يذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه جاء إليه في بعض الأيام سائل ليسأله شيئا من الطعام، فلم يحضر عنده شيء سوى 10 بيضات، سوى 10 بيضات. وأنت تعلم ابن المبارك رحمه الله كان من الأغنياء الأثرياء، لكنه كان كثير النفقات رحمه الله. في هذا اليوم أتاه السائل لم يكن عنده سوى 10 بيضات، فأمر الجارية أن تعطيها إياه، فأعطته الجارية 9 وخبأت 1. فلما كان غروب الشمس جاء رجل ودق الباب وقال خذوا مني هذه السلة، فخرج عليه عبد الله وأخذ السلة منه فرأى فيها بيضا، فعد البيض فإذا هو 90 بيضة، فقال للجارية أين البيضة الأخرى؟ أين البيضة الأخرى؟ أي بيضة اللي خبتها؟ لأنه هي أعطته كم؟ 9 بيضات. كم أعطيت السائل؟ فقالت أعطيته 9 وتركت 1 تفطر عليها. فقال لها غرمتنا 10. فقال لها غرمتنا 10، لأن الله عز وجل أخبر أن الصدقة والحسنة بإيه؟ 10 أمثالها. أين اليقين إخواني في ذلك؟ ما يمنعنا أن ننافس في ذلك ولو بوجبة واحدة نخرجها كل يوم في رمضان، نكسب بها ثواب تفطير صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول عن الإمام مالك ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، ما رأيت رجلا ارتفع أي رفعه الله عز وجل بين الخلق مثل مالك بن أنس. ليه؟ يقول ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. ما معنى سريرة؟ عمل سر، عمل سر بينه وبين الله عز وجل، عمل أخلص لله عز وجل فيه فرفعه الله سبحانه. وأبو محمد حبيب العجمي من مجابي الدعوة يقول عنه الإمام ابن حبان كان عابدا فاضلا ورعا تقيا من المجابين الدعوة. أتاه سائل وقد عجنت زوجه العجين، وتسمى عمرة، اسمها عمرة، عجنت العجين وذهبت تجيء بنار تخبزه بها، فقال للسائل لما سأله شيئا من الطعام قال له خذ العجين، انت خذ العجين واخبزه واطعمه. فاحتم له السائل، فجاءت المرأة وقالت أين العجين؟ فقال لها ذهبوا به يخبزونه. كذب كده كده هيخبز، قال ذهبوا به يخبزون. ولما يعرض؟ يخفي عمله، ليس فقط كي لا تحزن، يخفي ذلك. فلما أكثرت عليه أخبرها، فقالت سبحان الله لابد لنا من شيء نأكله. قال فإذا رجل قد جاء بعد قليل بجفنة عظيمة مملوءة خبزا ولحما. فقالت عمرة ما أسرع ما ردوه عليك، قد خبزوه وجعلوا معه لحما. ما أسرع ما ردوه عليك، قد خبزوه وجعلوا معه لحما. إنه العمل لوجه الرب الكريم، ربح الدنيا والآخرة. إخواني نريد أن نجدد الإيمان حقا، نريد أن نستشعر فعلا قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. نريد أن نعيش هذا المعنى ونحن نصوم في هذا الشهر. قد كنت بعد أن أمرني الشيخ حفظه الله بإلقاء الدرس كنت أحاول أن أعد 10 وسائل تعطي رمضان طعما آخر للعبادة، ليكون رمضان هذا أفضل من الرمضانات التي مرت. ولكن قلت في نفسي وما يفيد أن أذكر لإخواني هذه الوسائل، وربما نكون قد دخلنا في رمضان بالفعل، متى يكون التطبيق ومتى يكون العمل؟ فعدلت عن ذلك، وكان هذا الدرس رمضان روضة العابدين ليكون شحنة سريعة، ليكون بإذن الله تعالى شحذا للهمم لتبدأ من الآن في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. ما حضرت الدرس لألقيه ونسمع وأنا ألقي ثم نخرج وننسى أو لا نعمل، وإنما أردت من ذلك ويعلم الله عز وجل أن يعطينا دفعة في هذا الشهر يكون بها أفضل مما فات من أشهر مرت علينا من رمضانات عديدة. إخواني، إن لم يكن رمضان هذا أفضل من الذي فات فكيف يكون التجهز للقاء الله عز وجل؟ وعام قد مر قد قربنا سنة من قبرنا، عام قد مر قد قربنا سنة من حسابنا في القبر، عام قد مر قد أنهى من العمر سنة. إن لم نكن في كل سنة بعد الأخرى في زيادة فنحن في نقصان. قال ابن القيم رحمه الله: لا وقوف في الطريق البتة، في الطريق إلى الله عز وجل لا وقوف، لمن شاء منكم أن يتقدم أو لا وقوف، إما أن يكون الإنسان يتقدم وإلا فهو في تأخر. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: صحبت الإمام أحمد 20 سنة فما رأيته في يوم إلا وهو أزيد مما فات. كل يوم يلحظ على أحمد زيادة، ونحن نريد أن تكون لنا في كل سنة ولو في كل سنة زيادة، زيادة إخلاص في القلب، زيادة حب في القلب، زيادة خشية في القلب، زيادة في التعبد واجتهاد في التعبد بين يدي الله عز وجل. أما يسعنا ذلك؟ أما نستطيع ذلك؟ بلى. كان حبيب العجمي رحمه الله الذي ذكرت موقفه منذ قليل مع امرأته، كان إذا أراد أن يتصدق يثني على ربه قائلا، واسمع لهذه الكلمات تشعر فيها بما في القلب من حب لله عز وجل، كان إذا أراد أن يتصدق يثني على ربه قائلا: سبحانك وحنانيك، خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأعطيت فأغنيت، وأقنيت وعافيت، وعفوت، فلك الحمد على ما أعطيت حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخرى، حمدا أنت منتهى فتكون الجنة عقباه، أنت الكريم الأعلى وأنت جزيل العطاء، وأنت أهل النعماء، وأنت ولي الحسنات، وأنت خليل إبراهيم لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، ولا يبلغ مدحك قول قائل، سجد وجهي لوجهك الكريم، ثم يفرق صدقته في الناس. انظر لهذا القلب وما فيه من حب لربه سبحانه، انظر لهذا العبد وحرصه على طاعة الله ورضاه، وتأمل معي كيف كانت الخاتمة. لما حضره الموت كان يقول رحمه الله: أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، يقول: أدخل تحت التراب فأبقى إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله أخاف أن يقول لي: يا حبيب، هاتي تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء. انظر لتواضعه وانكساره وذله بين يدي الله، هو يخشى أن يسأله الله يوم القيامة عن تسبيحة لم يرد بها غير وجه الله عز وجل. ونحن إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل، إخواني، صلاة 50 سنة أو صلاة 40 سنة سنسأل عنها أم لا؟ سنسأل والله، ولتسألن عن كل عمل وكل عبادة من طاعة ومعصية، سنسأل جميعا. لو تأمل أحدنا في صلاة 50 سنة إذا سألنا الله عز وجل عنها كيف سيكون الحال وكيف سيكون السؤال، وهل نحن فعلا أتقننا هذه الصلوات استحضارا منا أننا نتعبد الله عز وجل بها؟ هل نحن فعلا طبقنا عليها قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ وهل نسحب ذلك ونطرد ذلك في كل أعمالنا؟ إنه موقف شديد والله، موقف عظيم رهيب. ولذا قام أبو حنيفة النعمان رحمه الله ليلة يقرأ قول الله عز وجل، وانظر لسورة من الصور القصيرة كلنا يحفظها، يقرأ قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا لما ليروا أعمالهم. سنرى أعمالنا، سنرى هذه الجلسة في أعمالنا يوم القيامة، سنرى شهر رمضان في أعمالنا يوم القيامة. أي وضع وأي صورة أخي نحب أن نرى عليها شهر رمضان يوم القيامة؟ هل كصورة الأعوام السابقة وما كان فيها من تقصير وتفريط، أم سنحسن في عبادتنا ونتعبد الله عز وجل بمرتبة الإحسان؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثم قال، قرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقبض على لحيته وبكى رحمه الله وقال: إن هذا الإحصاء شديد، إن هذا الإحصاء شديد. هو يتأمل في قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كم من مثاقيل الذر من السيئات والشرور تمر بنا وبحياتنا. رمضان فرصة إخواني لمحو ذلك كله مع التوبة الصادقة. رمضان فرصة لتعود الصحيفة بيضاء مرة أخرى. من قام رمضان، من صام رمضان، من قام ليلة القدر، في جميعها نجد الثمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الرجل يخشى أن يوقفه الله بين يديه ويقول له: هات تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء. يقول لنفسه: فماذا أقول وليس لي حيلة؟ هجاوب بإيه؟ هرد على ربنا بإيه؟ ثم يزداد في تواضعه لله وانكساره فيقول: أقول يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي، هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. يعني كحال العبد الآبق، كحال العبد المذنب الذي ربطوه وكتفوه وأوقفوه بين يدي سيده، هو يستذر بذلك رحمة الله عز وجل، وهذا من تواضعه وشدة خوفه لله سبحانه وتعالى. وعمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال عنه العجلي في الثقات: ثقة من كبار التابعين، من كبار الكوفيين، متعبد، صام رحمه الله 20 سنة ما يعلم به أهله. ونحن نعلم أن خير الصيام وأفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. صام 20 سنة ما يعلم به أهله. كيف؟ إزاي أنت تصوم 20 يوم وأهلك ما يعرفوش؟ ده الواحد يقول: إزاي نصوم 2 وخميس وأهلنا ما يعرفوش اللي احنا صايمين؟ انظر لهذا الرجل ماذا كان يفعل. يأخذ طعامه ويغدو إلى الحانوت، أي المحل أو الدكان، فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. فأهل السوق يظنون أنه قد طعم في البيت، وأهل البيت يظنون أنه قد طعم في الحانوت، يخفي ذلك لله عز وجل. لعله يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ولعل هذا ينطبق على أبي إسحاق النيسابوري رحمه الله الذي كان كثير الصيام، وربما يصوم في اليوم الشديد الحر، فحضره الأجل وكان صائما، وكان بعد العصر وقريب من صلاة المغرب، فقال لابنه: يا بني إني عطشان. فأتى له بشراب فقرب الشراب من فيه، ثم قال: يا بني أغربت الشمس؟ قال: لا يا أبتي. فرده، ولم تكن سوى لحظات إلا وخرجت روحه لتتعطر بهذه الرائحة، هذا الخلوف الذي كان يتلبس رحمه الله به ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. ولعله كان ينتظر هذه الخاتمة منذ سنين. وهذا ما فعلته سكينة بنت الحسين رضي الله عنها ورحمها، لما كانت تصوم وتكثر من الصيام، فلما حضرها الموت وكانت صائمة قالوا لها: أفطري. قالت: أفطر؟ إني لأنتظر هذه الموت منذ 30 سنة تقولون لي أفطر؟ وقرأت قول الله عز وجل: كل من ما في السماوات والأرض، كل الله كتب على نفسه الرحمة. وخرجت روحها رحمها الله وهي صائمة. فهل إخواني نتمثل هذه المعاني لتكون زيادة لنا في معاني الإيمان في قلوبنا؟ لما مات عمرو بن قيس الذي ذكرت خبره منذ قليل، لما مات رحمه الله رأوا الصحراء مملوءة رجالا عليهم ثياب بيض، فلما صلي عليه ودفن لم يرى أحد في الصحراء كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة. فبلغ ذلك الإمام أبا جعفر فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وهم من الأئمة الكبار، قال لهما: ما منعكما أن تذكرا هذا الرجل؟ انتوا ليه مخبين عني سيرة الرجل ده؟ ليه ما قلتوليش ليه ان ده من الصالحين العابدين؟ فقال وتأمل فيما قال، قال: كان يسألنا ألا نذكره لك. يعني هو كان حريص، كان حريصا على ألا يعرف الناس بخبر تعبده وقربه من الله عز وجل. إنما تطيب الحياة إذا كانت المعاملة بينهم وبين الله سرا. وكرز ابن وبرة رحمه الله يثني عليه الإمام الذهبي ويقول عنه صاحب الحلية نقلا عن بعض أصحابه: صحبت كرزا إلى مكة فاحتبس يوما وقت الرحيل، يعني احتبس عن أصحابه وهم أرادوا الرحيل، فانبثوا في طلبه. قال: فأصبته في وهدة يصلي في مكان منفردا، يصلي في ساعة حارة، وإذا سحابة تظله، سحابة سخرها الله عز وجل فوق رأسه، فلما رآني قال: اكتم هذا، واستحلفني، كأنها سيئة، كأنها منقصة لا يريد أن يعلم بها أحد. انظر لحرصهم على كتمان الحسنات كما نحرص نحن على كتمان السيئات، والله المستعان. وأما شيخ الإسلام الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله فقد وشي عنه إلى السلطان، بعضهم قد وشى إلى السلطان عنه، يعني بلغ شيئا لم يحدث يعني يذم هذا الرجل، فكان منه أن اختبأ شهرا ولم يكن يخرج للناس، فحضره الموت، ولما مات قالت امرأة في الدار لخادمها: انظر من يغسله، هي لا تريد أن يعرف أحد أن الرجل في بيتها وقد مات، وغلقت الأبواب أيضا حتى لا يعلم أحد، فجاء الغاسل فغسله ووقف يصلي عليه وحده، جنازة عليها مصل فقط وحيد. قال: فاطلعت المرأة فإذا الدار مملوءة رجالا بثياب بيض وخضر، فاستدعت الخادم وقالت: ما الذي فعلت؟ كأنها تعنفه. فقال: يا سيدتي، رأيت ما رأيت؟ قالت: نعم. قال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق، هذه مفاتيح الباب وهو مغلق. فقالت: ادفنوه في بيتي، ادفنوه في بيتي، وإذا مت فادفنوني عنده أو معه، فادفنوني عنده، والسنة كما نعلم أن ندفن في مقابر المسلمين. يقول الشيخ ابن الزغوني رحمه الله: كشف قبر أبي محمد وهو صحيح لم يرم، يعني لما مات كأنهم أرادوا نقله في مكان آخر فكشفوا قبره وجدوه صحيحا كما مات، لم ينقص من جسده شيء، كل بيمينك، لم ينقص من جسده شيء، وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت المدينة، يعني مدينة السلام. فانظر لهؤلاء الذين أخفوا أعمالهم فأظهر الله نشرا من جزائهم وطيبهم جزاء بما كانوا يعملون، والجزاء من جنس العمل. نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يلحقنا بهم بسلام. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وتأمل في هذه الكلمات الطيبة الجميلة: من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر أو صلاح ظاهر. إخواني، رمضان مدرسة نتدرب فيها على الإخلاص، صيام لا يعلم به سوى الله، قيام في جوف الليل لا يراك إلا الذي أقامك، وتوكل على الحي الذي يموت، وتوكل على الحي الذي يموت، لا أسمع، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا، سورة الشعراء، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتأمل في سورة المزمل لما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بالقيام، تأمل في الخاتمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كم كانت سعادة وفرحة الصحابة بأن ذكرهم الله عز وجل في كتابه بأنه يرى ويعلم أنهم يقومون له سبحانه. وأنت أخي توكل عليه سبحانه، فهو يراك حين تقوم، وهو الذي أقامك وأنام غيرك. لما كان بعضهم يرى الجارية تتعبد في جوف الليل وتقول: يا رب بحبك لي إلا رحمتني إلا غفرت لي، وهو نائم متكاسل، فقال لها مصححا: قولي بحبي لك، يعني ما تقوليش بحبك لي وما يدريك أنه يحبك، قال لها: قولي بحبي لك. فقالت: يا سيدي، بحبه لي أقامني وأنامك، بحبه لي أقامني وأنامك، فأن تقوم بالليل هذا والله فضل منه ونعمة. مرة وقد صلينا الفجر في المسجد فقلت لإخواني الذين صلوا معي: كيف استيقظتم لصلاة الفجر؟ فقال بعضهم فلان أيقظني، وقال الآخر أمي أيقظتني، وقال الثالث والرابع ووالله ما قال أحد لقد تفضل الله علي فأيقظني. انظر للتعلق بالأسباب في الظاهر، لا مانع أن يأخذ الإنسان بالسبب، ولكن هل نستشعر أن الله عز وجل هو الذي يعين العبد على طاعته، هو الذي يقيمه ويمنع غيره ويخذل غيره، هو الذي يجعلك في المسجد الآن وغيرك على المقهى؟ هذه رحمة، والله هذه نعمة تستحق أن نشكر الله عليها. وإذا الصحابة كانوا يرددون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، بل أهل الجنة لما يدخلون الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا أكمل دار الإيه من إيه المقامة من فضله. كأنهم لا يرون عملا يستحقون به دخول الجنة، وليسوا كذلك يعني لا يبعدون إذا كان الأمر كذلك، بل هذا هو المنبغي. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا استشعر أحدنا أن الله أقامه وأن الله يعينه سهل عليه القيام، ولم يشتكي ولم يطلب المعاذير، وكان قيامه في هذا الشهر مستعينا بالله عز وجل أعظم وأفضل من قيام السنين السابقة، لكثرة الإيمان، لزيادة الإيمان في قلبه ومنسوب التوكل على الله عز وجل. قيام في جوف الليل لا يراه إلا الله، دعاء واستغفار بالأسحار سر بينك وبين الله، قال الله عنهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. لما قال ما أخفي لهم؟ لأنهم أخفوا لله العمل والجزاء من جنس العمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لما جزاء بما كانوا يعملون. وإذا كان الجزاء المرئي الذي قرأناه في القرآن وفي السنة من نعيم الجنة يذهب العقول، فكيف بما أخفاه الله عز وجل؟ إذا كان النعيم الذي نقرأه ونسمعه ننبهر حينما نقرأ عنه ونطالعه، فكيف بما أخفاه الله عز وجل لهؤلاء الذين يخفون العبادة لله عز وجل؟ صدقة خفية في رمضان، إطعام لا يراك تفعله إلا الله عز وجل، هذه تدريبات إخلاص في رمضان، لعل الإخلاص يزيد بإذن الله عز وجل، ولعله يكون من الأهداف التي نريد تحقيقها في هذا الشهر بإذن الله، تعويضا عما فات من رمضانات ربما نكون قد غفلنا عن هذا المعنى. وهذه إخواني إطلالة سريعة على إخلاصهم ومسك أعمالهم، تلك القلوب التي عمرت بكل ما يحبه الله عز وجل من طاعات وقربات، وحري بنا أن نلحظ هذه المعاني في مدرسة رمضان، مدرسة الإخلاص، وننميها في قلوبنا ونأخذ بأسباب زيادتها. وإن ذكرت فيما حتى يكون من نفع هذا الدرس، إن ذكرت فإني أذكر 10 وسائل نأخذ إن شاء الله تعيننا زيادة منسوب الإخلاص في القلب، ولعل من أنسب الأوقات أن نأخذ بها في رمضان. أول هذه الوسائل التي هي من أسباب زيادة الإخلاص في القلب مطالعة ما ورد في الكتاب والسنة في الحض على الإخلاص، مطالعة ما ورد في الكتاب والسنة في الحض على الإخلاص. ثانيا مطالعة ما ورد في الكتاب والسنة في الترهيب من الرياء، مطالعة ما ورد في الكتاب والسنة في الترهيب من الرياء. ثالثا حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. رابعا الاستعانة به سبحانه والانتراح بين يديه وسؤاله سبحانه الإخلاص. الإخلاص إخواني الإخلاص رزق، كما أن الدرهم والدينار رزق فكذلك الإخلاص رزق. ولذا من المناسب في أول ليلة من ليالي رمضان أن ننطرح بين يديه سبحانه وأن نسأله أن يرزقنا خير رمضان. نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يعطينا أفضل ما يعطي عباده الصالحين في رمضان. نسأله سبحانه أن يرزقنا خير رمضان وبر رمضان وخوف رمضان وحب رمضان وإخلاص رمضان وخشية رمضان وإنابة رمضان وصالح رمضان. هذا رزق والله. إذا كان أهل الدنيا يسألون من رزقها ومن شهواتها، فحري بطالب الآخرة أن يوقن أنه لن يحصل شيئا في رمضان من هذا الرزق إلا بالله سبحانه. قال بعض السلف لو كان قلبي بيدي وفي يدي الأخرى شيء من الخير، تأمل لو كان قلبي بيدي هذه وفي يدي الأخرى شيء من الخير والله ما استطعت أن أدخل شيئا في قلبي إلا بإذن ربي. انظر للافتقار إليه سبحانه، ليس بحولك وطولك والله ستقوم رمضان أو تصومه، وإنما بفضله سبحانه، بكرمه، بجوده، بمنه، بعطائه. لذلك الانتراح بين يديه وسؤاله رزق رمضان وخير رمضان، ومن ذلك الإخلاص أيضا. خامسا، بالتفكر في الدنيا وزوالها وسرعة فنائها. بالتفكر في الدنيا وزوالها وسرعة فنائها، ماذا سيعطينا الناس لو عملنا لأجلهم؟ ماذا سيعطينا الناس لو صرفنا شيئا من الطاعة لهم؟ ماذا سيعطينا الناس؟ والله لو أعطونا الدنيا بما فيها فالدنيا أهون عند الله من جناح بعوض وأحقر وأقل. والله لو أعطونا الدنيا كلها، الدنيا منذ أن خلقها الله، وتأمل معي في هذا الكلام، منذ أن خلقها الله وحتى قيام الساعة، لو قورنت بالآخرة هي قليل أم كثير؟ أنا لا أحب أن أتكلم بمفردي، أن الشيخ محمد إسماعيل معودنا أنه بيتكلم وكلنا بنسمع، أنا ما أحبش أتكلم لوحدي، أحب إيه؟ أتحاور. ها؟ الدنيا بالنسبة للآخرة إيه؟ معلش بقى ضيف تقيل عليكم الليلة دي، استحملون. الدنيا بالنسبة للآخرة إيه؟ قليل، قليل. طيب ما فات من الدنيا أكثر أم ما بقي؟ ما فات أكثر أم ما بقي؟ ما بقي إزاي؟ ما بقي من الدنيا إلا كالصبابة في الإناء يتصبه أحدكم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إناء زي اللي انت جايبولي كده في مية، وأنا أحب أشرب وأنا بدي الدرس، إناء كده عمرو في مية، خدت بالك، شربنا وسبنا إيه؟ قليل في الإناء، يبقى اللي تشرب هو الكتير واللي باقي هو الإيه؟ القليل. خدي خدي كمان. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وقد آذنت الشمس بالغروب، فلم يبق سوى لحظات على غروب الشمس، وقد كانت الشمس على النخيل، على سعف النخيل، يعني خلاص الشمس اقتربت من المغيب، فقال للصحابة ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم، يعني كل اليوم الذي مر هو مثل ما مر من الإيه؟ سرحته تاني، مثل ما مر من عمر الإيه؟ من عمر الدنيا، جزاك الله خير، مثل ما مر من عمر الدنيا، يعني لم يبق من اليوم إلا القليل، كذلك لم يبق من الدنيا إلا الإيه؟ إلا القليل. وكذلك في الإناء كما ذكرنا لم يبق إلا القليل. إذن ذهب من الدنيا الكثير ولم يبق إلا الإيه؟ القليل. ثم انتقل معي، عمري وعمرك ذهب منه القليل أم الكثير؟ قل لي نحن لسه شباب. أقول لك وما يدريك، وما يدريك الموت لا يفرق بين الشاب ولا الكبير. والله نعلم بعض الشباب كانوا معنا في رمضان الماضي، الآن لا مكان لهم سوى التراب، تحت التراب. نظرت يوما في جواز بعض الإخوة، جواز سفر، فمكتوب في الجواز أسماء الأقارب الذين يرجى الرجوع إليهم عند مش عارف إيه، فقرأت أسماء الأقارب، حتى الأقارب قد مات، صاحب الجواز قد مات، وكذلك أسماء الأقارب قد ماتوا، لا رجوع لهم مطلقا ولا لقاء بهم إلا في ساحة القيامة. إذن لا يدري الإنسان متى سيموت، ولا يدري أحدنا هل سيقضي هذا الشهر فوق الأرض أم تحت الأرض، مثلا يبلغنا رمضان. لذلك لو استشعر أحدنا هذا المعنى بقي من عمري قليل. إذن كم قليلا ذكرته؟ الدنيا بالنسبة للآخرة قليل، ما بقي من الدنيا بالنسبة لما مر منها قليل، ما بقي من عمري بالنسبة لما مر أيضا قليل. يبقى قليل من إيه؟ من قليل من إيه؟ هيبقى ايه القليل ده بقى؟ لو هم عطهولك كله مقابل عبادة من العبادات بتاعتك، يتصنع احدنا ربما بها للناس، او يحب ان يرى الناس فعله وطاعته، وهذا ربما يخالج القلوب. ولا نأنف من ذكر ذلك اخواني، الصحابة افضل البشر بعد الانبياء، واجههم القرآن بقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم، هذا امر خطير والله، اذ همت طائفتان منكم ان ايه أنت فشلة. تخيل، تأمل معي في الوصف، همت، يعني ما فعلوا بل إيه الهم. يشعر الإنسان كأنه مراقب فعلا والله، ونحن كذلك. فكذلك انظر أخي ما يخالج قلبك في هذا الشهر، وما يختلج فيه من دواعي الإخلاص، وما يخالجها أيضا من دواعي الرياء التي ربما تطفو أحيانا. ماذا سيعطينا الناس؟ لذلك التأمل، وقد أطلت في هذه النقطة عن عمد، ماذا سيعطينا الناس لو أردنا وجههم بشيء من العمل؟ ما الفائدة أن يكون الاسم بهذا الحجم مكتوبا قام بهذا العمل المحسن الكبير فلان الفلاني. أنا لا أطعن في إخلاصه، ربما يكون مخلصا نعم مع إظهار العمل، إن تبدو الصدقات في نعم ما هي وإن تخفوها نعم، ولكن الأصون للإخلاص هو الإيه؟ الإخفاء. القلوب ضعيفة. قال بعض السلف: ما ظهر من عملي فلا أعده. يعني يقول لك كل شيء يظهر من العمل أنا أعده لاغيا، لا أعده، لأن قلبي أضعف من أن يخلص والناس تنظر إلي. فلذلك من طرق تحصيل الإخلاص، وهي التي بعدها، الحرص على إخفاء الأعمال. الحرص على إخفاء الأعمال. طب إزاي نخفي الأعمال يا عم الشيخ؟ يعني نأذن من غير الناس ما تسمعنا؟ نخفي الأذان إزاي؟ نصلي في البيت صلاة الجماعة؟ ينفع؟ يبقى إخفاء ما يصلح للإيه؟ للإخفاء. واضح؟ الحرص على إخفاء الأعمال، وأن تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها إلا الله سبحانه. أيضا من الطرق الخوف من سوء الخاتمة ووضع الآخرة في القلب. الخوف من سوء الخاتمة، لأن الإنسان ربما يفضح عند الموت والعياذ بالله، نسأل أن يسخرنا في الدنيا والآخرة، لأن الخواتيم ميراث السوابق، ما سبق من عملنا الخاتمة هي الميراث. لو كان الإنسان مخلصا لله عز وجل وضح ذلك في خاتمته، لو كان مرائيا منافقا والعياذ بالله فضح عند الخاتمة، كما قيل لبعضهم وهو في السكرات: قل لا إله إلا الله، لم يقل، فقالوا له: هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه، فقال: هو كافر بلا إله إلا الله وكافر بالمصحف والعياذ بالله. إذن كان يقرأ في المصحف والعياذ بالله، لكن في القلب شيء من نفاق، في القلب شيء من مرض، وإن أخفاه فإنه فضح عند الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر يقولون له: قل لا إله عند قل لا إله إلا الله عند الموت، فيهز رأسه، فيلحون عليه فيقول: لا أقول، فيلحون عليه فيسب الدين والعياذ بالله تعالى، ويقول: لا أريد أن أصوم، لا أريد أن أصلي. انظر للخطر الذي ينتظر الذي يتهاون حتى بالعبادات، متعللا أن الخلاف مثلا فيها بين العلماء أنه ليس بالكفر الأكبر المخرج من الملة، وما يدريك أنك ستظل حتى على أصل الإيمان هذا وتلقى الله عليه، ربما يسلب منك حتى هذا الأصل عند الموت. إذن الأمر خطير. أما المحبون فيحضر أحدهم عند الموت فيقولون له: قل لا إله إلا الله، وكأن الملقن يسرع مبادرة لخروج الروح. اللي بيلقنوا الشهادة خايف روحه تطلع قبل ما يقول لا إله إلا الله، فكان يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فنظر إليه هكذا وابتسم وقال له: يا شيخ مدها، مدها يا شيخ، يعني قال لا إله إلا الله. يعني إيه؟ هو يعترض على قول لا إله إلا الله بإيه؟ بسرعة. يقول له: مدها يا شيخ، وأخرجها بكل تؤدة، وكانت خاتمته ومات عليها. إذن هذه الخواتيم ميراث السوابق. من عاش مخلصا لله عز وجل فاح عبير فضله عند الموت، ومن عاش على غير ذلك ربما يفضح عند الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، ورزقنا حسن الخاتمة جميعا. أيضا من الطرق المحافظة على قيام الليل. قيام الليل مدرسة الإخلاص. لماذا نصلي الفرائض؟ سؤال صعب. لماذا نصلي الفرائض؟ لأن الله أمرنا، افترضها علينا. طيب لماذا نصلي النوافل؟ لماذا تصلي بالليل؟ ما الذي يجعلك تترك النوم وتقوم لتصلي؟ كلمة واحدة: الحب. الحب. أنا ليه أسيب النوم وأقوم؟ لأنه يحب. فلأنه يحب الله، يحب الله قد قام، ولذا ما تقرب إليه، حديث المعروف: ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. إذن من طرق تحصيل الحب وتحصيل الإخلاص قيام الليل، لأن قيام الليل لا يراه إلا الله، ولذا قال قتادة: قلما سهر الليل أو قام الليل منافق. قل الشيخ أبو إسحاق حفظه الله: ولو قال ما قام أو ما قام الليل منافق، يعني بالنفي، لما أبعد، لأن المنافق لماذا يقوم بالليل؟ من يراه؟ أيضا من الطرق نصيحة المخلصين. نصيحة المخلصين، وعاشرا قراءة تراجم المخلصين، يعني قراءة سير وتراجم المخلصين. هذا إخواني يعينك إن شاء الله على زيادة منسوب الإخلاص في القلب، ولعل فترة التدريب هي هذا الشهر الفضيل 30 يوما. ولم يكن إخواني سلفنا في إخلاصهم لله فحسب فقط، وإنما الحسنة تجر الحسنة، والطاعة تستوحش من انفرادها فتناديك أن اعملني مع أختي. ولذا وجدنا قلوبهم قد أنبتت من كل زوج بهيج من طاعة الله عز وجل. هذه القلوب المخلصة الخالصة لله قد امتلأت أيضا حبا له عز وجل، حب هون عليهم كل تكليف وكل شاق وعسير، حب جعلهم يتذوقون لذة الطاعات، حب جعلهم يستوحشون من الخلق ويكثرون الخلوة بالله. أسوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه عائشة: حبب إليه الإيه؟ الخلاء، حبب إليه الخلاء. بل كان بعض السلف يقول من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. والعجيب والله أن يكون هذا دأبهم ليس في رمضان، على الخلوة بالله عز وجل في الثلث الأخير من الليل أو في ساعة الإجابة مثلا يوم الجمعة وكثير من أوقاتهم، وأما في رمضان فحدث ولا حرج. أما أن نكون في رمضان وفي أفضل أيام السنة أو في أفضل ليالي السنة إن صح التعبير نستأنس حتى بالناس في الاعتكاف، البعض ربما لا يسلم له اعتكافه بسبب أنه يذهب يعتكف في مسجد يعرف فيه بعض إخوانه، فيضيع الاعتكاف في الأنس بالناس وليس الأنس بالله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن يسأل كل واحد منا نفسه: ستعتكف؟ نعم سأعتكف. لما ستعتكف؟ هل لأنني تعودته كل سنة؟ هل أريد من اعتكافي هذا العام كاعتكاف العام الماضي؟ خسرنا إذن. نحن نريد أن نرتقي، نريد أن نكون أفضل مما فات، نريد أن نكون أحسن، ولذا نحاسب أنفسنا على ما كان من تقصير وخلل في رمضان الماضي وفي اعتكافنا الماضي لنحسن في هذا الرمضان إن شاء الله تعالى. إن تحدثنا إخواني عن عبادة أخرى من عبادات السلف وقدرها في قلوبهم كعبادة الحب لله عز وجل، أقول قلوبهم والله كأنها تقطر حبا يفيض على جوارحهم، قلوبهم كأنها تفيض حبا. ولا عجب، فكل إناء بما فيه ينضح. أنت لو وضعت في الإناء ده مثلا ماء أحمر هتلاقي ينضح أو يرى من الظاهر اللون، لو وضعت فيه ماء أصفر أو شراب أصفر يرى كذلك لونه، كذلك القلب الذي انطوى على حب الله عز وجل يرى ذلك في عمله ويسمع ذلك في كلامهم. قلوب المحبين المشتاقين إلى الله عز وجل يظهر عليهم وعلى جوارحهم حبهم لله وفي كلامهم، وتراه أيضا في مواقفهم. هذا سيدهم ومقدمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه، فكان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. من منا يستوقفه شيء في هذا الحديث؟ وهذا يكون منتبها لما قلت في أول الدرس، ما الذي يستوقفك في هذا الحديث؟ ما فيه، ما فيه، ما الذي يستوقفك فيه؟ ليس الحب فقط، لا ليس فقط. الله ينور عليك، لك هدية إن شاء الله. أنه يسأل ربه ذلك كأنه أيضا رزق يسأل الله عز وجل إياه: أسألك لذة النظر إلى وجه والشوق. إذن أنا أريد أن يكون في قلبي شوق لله، ماذا أفعل؟ أسأل الله أن يرزقني الشوق. تأمل، يرزقك الله الشوق إليه، يرزقك الله حبه سبحانه وتعالى. ولذا لما خير صلى الله عليه وسلم في مرض موته بينما عند الله، بين لقاء الله وبين الدنيا، اختار ما إيه؟ ما عند الله، وللآخرة خير لك من الأولى. ومن شدة حبه لربه سبحانه أنه كما تقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، بل العجيب أنه ما كان قلبه ينام، صح؟ حديث صحيح، ينام تنام عيناي ولا ينام إيه؟ قال إن عيني تنامان، حديث البخاري، إن عيني تنامان ولا ينام إيه؟ بل يبيت عند ربه يطعمه وإيه؟ ويسقيه صلى الله عليه وسلم. وسلك الصحابة على دربه ونهجه صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول، وتعلم واحفظ هذا الدعاء، كان أبو هريرة يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، وليتنا نكثر من هذا الدعاء مع إحسان العمل، سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تأمل أخي بالله عليك، تأمل في قول هذا المحب لله يناجي ربه سبحانه، وليس أحد على الإطلاق يناسبه هذا الكلام سوى الله. يقول القائل: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. تعرف الختم على الشيء معناه أن فيش حاجة تطلع ولا حاجة تدخل، زي ما تكتب الجواب وتحطه في الظرف وتقفل وتختم، خلاص مش هيتفتح تاني. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. هو يقول يعني لو استطعت يا الله من حبي لك أغض طرفي لا أرى أحدا، لأني لا أريد أن أرى إلا سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. شوف بقى الكلام اللي بيشع حب، يقول: أحبك لا ببعضي. يعني لا ببعضي؟ مش حتى مني اللي بتحبك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي حبك لي حراك. يعني لو حتى هيخلص علي خالص حموت من حبي ليك يا رب. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي حبك لي حراك. كان عبد الواحد بن زيد رحمه الله يقول: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ سؤال والله مهم. هل جلس أحدنا يوما مع نفسه وتفكر في لقاء الله والنظر إلى وجهه فبكى شوقا إليه؟ ربما لا يكون أحدنا قد فعلها. لما هذا الجفاء؟ ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بقى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. قال ابن الجوزي: ألح شفعاء المحبين، يعني أكثر شفيع لحوح للمحب ما هو؟ ألح شفعاء المحبين الدموع. ده شفيع لحوح جدا، يعني لو رزقت هذا الشفيع فأبشر، لأنك بدمعة واحدة لا تمسك النار، عينان لا تمسهم النار، منهما عين إيه؟ بكت من خشية الله. ألح شفعاء المحبين الدموع، إن المحبين كتبوا الله بدموعهم وهم ينتظرون الجواب. كانت عجوز مغيبة، يعني غاب عنها من تحب، قدم غائبها من السفر ففرح به أهله وأقاربه، أما هي فقعدت تبكي، فقيل: ما يبكيك؟ الموقف موقف فرح ليس موقف بكاء. فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله عز وجل. يعني كأنها تنتظر هذا اليوم لتفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى. وكان موسى عليه السلام يطوف على بني إسرائيل وفي بني إسرائيل ويقول، سيدنا موسى يقول: من يحملني رسالة إلى ربي؟ من يفهم السبب؟ من يحملني رسالة إلى ربي؟ وما كان مراده إلا أن يطول الحديث مع الله سبحانه. وهذا يظهر لما قال الله عز وجل له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الإجابة في كلمة واحدة، إيه؟ حتى ما فيش هي، إيه دي إيه؟ يصلح الكلام هو للتأكيد، ضمير منفصل، لكن قال إيه؟ هي عصاي، إيه؟ أتوكأ بها و أغش بها. الواحد مننا لما تقول له ايه دي، هيقول لك عصايا بعمل بيها، هيقول لك يعني انا ما بفهمش، يعني ده في الناس لكن لماذا يقول موسى ذلك عليه السلام؟ يقول المفسرون ايه؟ الانس بالله عز وجل. بالله عليك لو اتيحت للواحد فرصه زي دي يبطل؟ ها، سبحان الله. موسى عليه السلام كان يدور على بني اسرائيل ويقول: من يحملني رساله الى ربي؟ لم يكن مراده إلا أن يطول الحديث مع حبيبه عز وجل. لما خرج للميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا، ها، لما خرج موسى للميقات سابق قومه، فقال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال إيه؟ يعني هم أولئي على أثري، بالعربي بالعام بتاعنا، جايين ورايهم، بس هو ليه استعجل؟ قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: لما نهض موسى ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن، حيث كان الموعد أن يكلم الله عز وجل بما في ذلك من شرف العاجل والآجل، إلا عمله، قال: رأى على وجه الاجتهاد أن يتقدم وحده مبادرا أمر الله، لأن الله عز وجل أمره أن يأتي، فتقدم هو وسبقه لأنه أمر، وحرصا على القرب منه وشوقا إلى مناجاته. أنت تعرف زي ما يتبعت دعوات للناس والناس بتحب اللي بعت الدعوة، هتلاقي أول واحد إيه رايح، أكتر واحد بإيه بيحب، واضح، مبادرا أمر الله عز وجل وحرصا على القرب منه وشوقا إلى مناجاته. فما أجمل إخواني أن يكون هذا الشعار لنا في رمضان: وعجلت إليك ربي لترضى. لما لا أكون أول الرمضانيين؟ لا أعني الذين يتعبدون في رمضان لا أعني المتعبدين المجتهدين، لما لا أكون أنا أفضلهم؟ لما لا تكون أنت هذا؟ لما؟ والأمر والله ليس بالعسير، مع الاستعانة بالله وحسن الصلة به، ليس بكثرة صيام والله ولا كثرة صلاة، بل بشيء وقر في القلب سبق الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما ذاق موسى عليه السلام حلاوة الكلام ماذا تمنى؟ لما ذاق موسى حلاوة الكلام ماذا طلب؟ قال ربي أرني أنظر إليك. يعني هو ما يحتمل أن يظل الأمر كلاما، وإنما يريد الإيه؟ النظر. فقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. وصدق من قال شوقا إلى الله أيضا: وددت أن جوانحي وجوارحي مقل. مقل يا إخواني يعني إيه؟ الأذان طبخت من مقل، يعني إيه مقل؟ مقل عيون. وددت أن جوانحي وجوارحي، يعني بيقول يا رب نفسي أن جسمي كله يكون عيون. ليه؟ ها، وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك، نفسي أكون كل عيون عشان إيه أنظر. شوف ده لسه كمان يقول لك إيه: وما لهن جفونه، يعني أنا عايز عيون من غير إيه، من غير جفون. ليه؟ عشان ما ترمش، عايز أفضل إيه يا رب. شوف يا جماعة المحبين، شايفين القلوب؟ شايفين القلوب عاملة إيه؟ والله ممكن واحد يدخل الجنة ببيت زي كده. ها، أصدق كلمة قالها شاعر إيه؟ قول لبيد إيه؟ ألا كل شيء ما خال الله إيه باطل، لعله يرحم بذلك. قال هذا الرجل: وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون. ولسه: وددت دمع الخافقين، المشرق والمغرب، دموع الناس دي كلها تبقى العين لمقلتي، حتى عزيز الدمع فيك يهون. وددت قيسا، عارفين قيس؟ حبيب. وددت قيسا في زمان محبتي، يبقى عايش دلوقتي ليه؟ حتى أريه الحب كيف يكون. حب ايه ده اللي انت بتتكلم فيه؟ حب امرأة؟ انا اعرفك الحب ازاي؟ حب مين؟ حب الله عز وجل. حبتي في الله، حبنا وشوقنا الى الله عز وجل ايضا ربما يكون قد بلي. حبنا الى الله عز وجل وشوقنا اليه ربما يكون قد افناه رين الشبهات وتتابع الشهوات، واهلكته جوائح المعاصي ومرور الأزمنة من غير كدح الى الله عز وجل. إذن نحتاج لتجديد، نحتاج لاستثارة هذا الحب وهذا الشوق الكامن في القلب، نحتاج لزيادته. وإن لم يكن ذلك في رمضان موسم العبادات والقربات فمتى؟ أين نحن من هؤلاء إخواني؟ أين نحن من هؤلاء السابقين من الأنبياء والصالحين؟ هل تفكرت أخي في يوم تمتع فيه عينيك بالنظر إلى وجه الله عز وجل ذي الجلال والجمال والإكرام؟ هل تفكرت في لقاء رب وسعت رحمته كل شيء؟ هل تفكرت في لقاء رب يتودد إلى خلقه وهو الغني عنهم؟ هل تفكرت في لقاء رب يضحك لعبده ويستبشر به إذا قام يصلي بين يديه بالليل؟ بل وإذا جاء يصلي الصلاة في المسجد في الجماعة كما يستبشر الأهل الغائب بطلعته؟ هل تفكرت في لقاء رب يفرح بتوبة عبده إليه وهو الذي قد بارزه بالمعاصي؟ هل تفكرت في لقاء رب سبقت رحمته غضبه؟ هل تفكرت في لقاء رب غفر لامرأة بغي سقط كلبا؟ هل تفكرت في لقاء رب أدخل رجلا الجنة لأنه نحى غصن شوك عن طريق المسلمين؟ هل تفكرت في لقاء رب يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف؟ هل تفكرت في لقاء رب ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ينادي على عباده لقضاء حوائجهم وأكثرهم غافلون؟ إذا كان لقاؤه في الصلاة تخشع له القلوب والجوارح، فكيف برؤيته من غير حجاب؟ إذا كان كلامه يسمع في الدنيا فتبكي العيون، فكيف إذا سمع بلا ترجمان؟ هل تفكرت أخي يوم أن تسمع القرآن من الله عز وجل بلا ترجمان؟ إخواني ليس أحد إلا وهو أحوج إلى تجديد الإيمان، وما أحوجنا إلى زيادة منسوبه ومنسوب الحب في القلوب للرحمن. وإن ذكرنا شيئا يعين على ذلك كما ذكرنا شيئا يعين على تحصيل الإخلاص وزيادته، فأقول مطالعة أسمائه وصفاته والعيش في ظلالها، فمن عرفه أحبه. والعجيب أن كثيرا من الناس يعبد ربا لا يعرفه، والله المستعان. وأنا أنصحكم بكتاب هو كنز والله، كتاب قيم جدا في التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بعنوان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لعله يكون وسيلة أن تعيش في ظلال أسماء الله عز وجل وتتعرف على آثارها، ولو أن تأخذ في الأسبوع اسما واحدا تتناوله وتتفهمه وتعيش به إن شاء الله تعالى. أيضا بمطالعة المنن، لأن المحبة تنبت على حافات المنن. وثالثا بتلاوة كتابه بتدبر وتفكر، وأيضا بالخلوة به في جوف الليل في صلاة الليل بين يديه سبحانه وتعالى، وأيضا بالإكثار من النوافل، لأن النوافل سبب لحب الله عز وجل لعبده، وأيضا بمجالسة الصالحين المحبين، وأيضا بصحبة الصادقين المحبين، إلى غير ذلك من الأسباب، وقد ذكرها الإمام ابن القيم عشرا في أسباب حب الله عز وجل. ولئن كنت في صفحاتي السابقة، مؤلف الكتاب الدكتور عبد العزيز ناصر الجليل اللي هو صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولئن كنت في الصفحات السابقة إخواني قد تكلمت عن الإخلاص وعن الحب والشوق إلى الله عز وجل، فأجدني والله أريد أيضا أن أتكلم عن عبادة ثالثة وهي مهمة غاية في الأهمية، وهي عبادة الخوف من الله، ولكن داهمنا الوقت، لكني أريد أن أذكر عنصرا في غاية الأهمية أيضا، وهو اجتهاد المتأخرين في التعبد، كيف يكون لنا فيهم وتكون لنا فيهم الأسوة. لأن كثيرا من الناس ربما يذكر اجتهاد السلف في طاعة الله عز وجل وفي التعبد ويغفل عن هذا الجانب. أنت حينما تقرأ عن السلف أحيانا البعض يقول وأين نحن منهم، وأن لنا والوصول إلى هذه المراتب وتلك المراقي، ولكن إذا ذكر من هو معك الآن، وإذا ذكر من تراه وتسمعه، وإذا ذكر من تجالسه وتكون معه، هذا أكثر ربما يكون أكثر تحميسا وعونا لك على طاعة الله عز وجل. نذكر نتفا من اجتهاد الخلف في طاعة الله عز وجل لمن تبع السلف بإحسان، ونحسبهم كذلك والله حسيبهم، لعلمائنا الذين ضربوا المثل للصحوة في الثبات على دين الله عز وجل وأخذ الدين بقوة وعلو الهمة في نشره وتبليغه بين الناس والدفاع عنه كي لا ينقص وهم أحياء. أذكر ذلك كي لا يحتج علينا أحد قائلا وأين نحن من السلف، تأتي صور المعاصرين المشرقة من العلماء والعباد، يعني العاديين، يعني ليس عالما وليس إماما بل رجل عادي، تأتي هذه الصور المشرقة حجة وبرهانا على هؤلاء الكسالى، عافانا الله عز وجل من العجز والكسل. من هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الذي يذكر عنه بعض طلابه الملازمين له أنه ربما كان يضع رأسه على الوسادة، لا يضع رأسه على الوسادة أكثر من 3.5 ساعات أو 4 ساعات، ويقضي باقي الوقت في التدريس والطواف وتلاوة القرآن وزيارة التلاميذ لتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والسعي في حوائج الناس، بل كان ربما يطوف رحمه الله وهو صائم في الساعة 11 برغم شدة الحر، ولما يسأل عن ذلك يقول توسعة على المسلمين، يطوف في وقت يقل فيه الطائفون. في أحد الأيام كان يلقي درسا بعد الفجر في الدور الثاني من الحرم، فلما انتهى قال للحضور يا إخوان أنا لا أسمح لأحد أن ينقل عني من هذا الدرس شيئا لأنني ألقيته وأنا نائم، يعني هو كان في شدة إعياء وتعب يخاف أن يكون قد أخطأ في هذا الدرس، يقول مع أننا لم نلحظ شيئا على الشيخ لكنه قال لا أسمح لأحد وسوف أعيد الدرس من الغد. يقول الدكتور عمر ناصر سليمان العمر حفظه الله، كنت معه في إحدى السنوات في الحج، فأردت أن أحمل فراشه في يوم عرفة فوالله ما وافق، أردنا أن نصب له الماء فرفض، يقول هل أنا لا أستطيع، لا أسمح لأحد أن يخدمني. وكان يجيب على الفتاوى في منى من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، تخيل كل هذه المدة بلا كلل ولا ملل. وكان رحمه الله يذهب إلى المسجد ماشيا رغم بعد المسافة، يقرأ القرآن في الطريق ويرافقه الناس، يجيب عن أسئلتهم في طريق العودة من المسجد. وفي آخر أيامه كان له من العجب العجاب، حيث كان يرقد في مستشفى في المملكة وقد أنهكه المرض، حتى وصل وزنه إلى قرابة 25 كيلو رحمه الله من شدة المرض. وبرغم هذا أصر أن يذهب في رمضان إلى الحرم المكي، فحملوه في طائرة وخصصوا له غرفة في الحرم حيث كان يلقي منها الدروس. يقول الشيخ قد استمعت إلى بعض دروسه، وبعد الدروس استأذننا في الدخول عليه فأذن لنا، فرأيته لآخر مرة وكان يلقي الدرس وهو مستلق على السرير على ظهره، يعني انظر في شدة المرض لا يريد أن يمتنع عن إلقاء الدرس. واستمر على هذه الحال قبل انتهاء حتى انتهاء رمضان بليلة واحدة، فأصيب بإغماءه فذهبوا به إلى المستشفى بجدة، فلما أفاق قال لهم أين أنا؟ قالوا في جدة، قال أرجعوني إلى الحرم. قالوا يا شيخ ما بقي إلا ليلة واحدة في رمضان. قال تريدون أن تحرموني هذه الليلة وقد تكون آخر ليلة في حياتي؟ انظر لحرص الشيخ على الطاعة. وبالفعل ذهبوا به وظل يفتي الناس في برنامج سؤال على الهاتف وهو يرقد على السرير، وكانت آخر ليلة في رمضان، وتوفي رحمه الله بعدها بقليل. من ذلك أيضا ما يذكر عن الشيخ عبد الله ابن يوسف الوابل رحمه الله، وكان رئيس محاكم عسير وقد أسس الكثير من المدارس الشرعية وله منزلة ومكان عند العلماء. ذكروا عنه أنه بقي ذاكرا لله عز وجل إلى آخر لحظة من حياته، فشهد أن لا إله إلا الله ورفع السبابة ومات على ذلك كما قال من حضر ذلك. لما كانت هذه الخاتمة؟ انظر للرحمات التي كانت في حياة هذا الرجل. يقول أكبر أولاده منذ عرفت أبي كان يضبط الساعة على الثانية والنصف ليلا، فيستيقظ ويصلي إلى الفجر، وهذا ديدنه صيفا وشتاء، كل يوم الساعة 2:30 يقوم ويصلي قيام الليل إلى الفجر، تمتد الصلاة أحيانا لثلاث ساعات في الشتاء. وبعد الفجر يعلم أولاده القرآن حتى لا يحتج أحد ويتعلل بأنه مشاغله كثيرة، ليس عنده وقت متسع للأولاد. هذا الرجل والطبيب والمتخصص في الاقتصاد، ومع ذلك من حفاظ كتاب الله عز وجل. وأما الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، وهو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعظم الكتب التي جمعت في العصر الحديث، وقد بذل في سبيل ذلك جهودا ضخمة، سافر خارج المملكة وجمع فتاوى الشيخ من أماكن متعددة ومكتبات عالمية، وظهر وجلس سنوات حتى خرجت الفتاوى. كان الشيخ عابدا لله عز وجل، حيث يقوم قبل صلاة الفجر بثلاث ساعات ليصلي من الليل، يصلي ثلاث ساعات، وكان ينفق على بعض أقاربه لسنوات طويلة، يعطيهم مبلغا ثابتا كل شهر حتى ظنوه حقا ثابتا لهم لانتظامه ودقته. ومن سمات الشيخ رحمه الله أنه قلما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، حتى قال بعض أولاده ما فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة، وحينها علاه الحزن والتأثر. وقال هو أيضا رحمه الله ما فاتتني الصلاة منذ كان عمري 6 سنوات. وقد حج الشيخ 50 حجة متتالية رغم أنه مات في حدود 70 أو تزيد قليلا. ومن أحواله أيضا أنه ما ترك قيام الليل حتى ليلة زواجه، وسر ذلك أنه قرأ كتابا في فضل قيام الليل عندما كان في 17 من عمره، فأثر ذلك فيه وما ترك القيام حتى مات. ومن ذلك أنه صلى الفجر في أحد أيام الجمعة فبدأ يقرأ القرآن، وما دخل الخطيب إلا وقد أتم ختمة كاملة، يعني من صلاة الفجر وحتى خطبة الجمعة. وكان رحمه الله يختم القرآن كل 3 أيام، إلا أنه في آخر حياته صار يختم كل يوم في رمضان، ونعلم أن أفضل ذلك أن يختم في 7 أو لو زاد فيختم في كل 3. ومن ذلك أيضا من المعاصرين، وهذه أيضا للنساء، هذه امرأة تتصل ببعض العلماء مستفتية، تخيلوا عن ماذا تستفتي؟ مستفتية عن كفارة فوات صلاة الوتر، من حرصها على هذه السنة تظن أنها لو فاتت عليها كفارة. وهذا زوج أحد المشايخ، هذه زوج أحد المشايخ لم تترك صلاة الوتر حتى ليلة الزواج، وهذه امرأة تتصل ببعض العلماء وتقول إنها تخشى إن نامت أيام عادتها في الليل أن يفوتها قيام الليل في أيام طهرها، فهي تقوم وتستغفر الله عز وجل وتدعو وتقرأ القرآن وتقول هل أنا مخطئة في ذلك؟ يعني هذه المرأة حتى في الحيض لا تنام في الوقت الذي خصصته لقيام الليل، وتقول للشيخ أنا أخشى لو نمت في وقت الدورة في هذا الوقت الذي قد خصصته في وقت الطهر للقيام، أخشى إن نمت فيه أن يضيع علي قيام الليل في أيام الطهر. فانظر لحرص هذه المرأة وهي من المعاصرين. وهذه امرأة توفي عنها زوجها ولا خمسة أبناء، تبين أثر العبادة في صلاحهم. تقول عن نفسها بدأت أوفر من ميراث زوجي وأنفق على أولادي مصروفا قليلا حتى ضاقت علينا الدنيا، ولأننا لا نريد أن نمد أيدينا لأحد، تقول نحن في حال طيبة والحمد لله، وترك لنا زوجنا خيرا كثيرا. ثم إننا سمعنا أحد المشايخ يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقول فجعلت أستغفر أنا وأبنائي، وكانت عندنا أرض لا قيمة لها، ولكن بعد مدة من لزومنا الاستغفار أرادوا شق طريق في هذه الأرض فتضاعفت قيمتها فأصبحنا من الأثرياء. تقول وأكرمني الله عز وجل في أولادي فأصبحوا من الأثرياء ومن الصالحين، ومن حتى كان بعضهم من محفظي كتاب الله عز وجل. إخواني المواقف كثيرة ولكن ضاق الوقت، أختم فأقول هبت الليلة نسائم الرحمة، ووصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق، فيا لها من بشارة. فما أشرف من أكرمه المولى العظيم، وما أسعد من خصه بالتشريف والتعظيم، وما أقرب من أهله للفوز والتقديم، فما بالهم وقد أثنى عليهم العزيز الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم. إخواني قد سلسل الشيطان وأخمدت النيران، وانعزل سلطان الهوى فلم يبق للعاصي عذر، فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، ويا شموس التقوى والإيمان اطلعي، ويا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، ويا قلوب الصائمين اخشعي، ويا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، ويا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا وقد دعي، فيا قومنا أجيب داعي الله، ويا همم المؤمنين أسرعي، طوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر خير شهر مر علينا، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.